أنا في الصيف أرتع ألعب أمشي وأشدو. أنا في الصيف أقضي وقتي في الألعاب. أنا في الصيف أرتع ألعب أمشي وأشدو. أنا في الصيف أقضي وقتي في الألعاب وأنا أشدو. ترالالالا لا لا ترالالالا لا لا ترالالالا لا لا ترالالالا لا لا ترالالالا لا لا ترالالالا لا لا في الشتاء أقرأ أكتب أقرأ وأكتب. أنا في الشتاء أقضي وقتي في الإملاء. أنا في الشتاء أقرأ أكتب أقرأ وأكتب. أنا في الشتاء أقضي وقتي في الإملاء وأنا أشدو. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. في الخريف أجمع أطرح أقسم وأضرب. أنا في الخريف أقضي وقتي في الحساب. أنا في الخريف أجمع أطرح أقسم وأضرب. أنا في الخريف أقضي وقتي في الحساب وأنا أشدو. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. في الربيع أرتع ألعب أمشي وأشدو. أنا في الربيع أمشي أنا في الروض البديع. أنا في الربيع أرتع ألعب أمشي وأشدو. أنا في الربيع أمشي أنا في الروض البديع وأنا أشدو. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la. Tra-la-la-la, la-la.